منازل إحسان لله الأسماء الحسنى والمرجع فيها القرآن نأخذها من روض السنة نسلم من كيد الشيطان من أحصاها دخل الجنة ينعم بعطور الريحان شاهد معنا من يحصيها شاهد معنا من يحصيها مثل اللؤلؤ والمرجان مثل اللؤلؤ والمرجان. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. الحمد لله دائم النعم متواصل الكرم. الحمد لله، الحمد لله على نعمه وآلائه. الحمد لله الذي جعل الأنبياء والأولياء أحباءه. الحمد لله، الحمد لله الذي أنزل لنا ذكره وأذن لنا بذكره. الحمد لله. الحب صفة اليوم، صفة الحب. تفتكروا كده حب مين؟ احنا بنتكلمش المره دي يعني عن حب رجل لامرأة او شاب الفتاة او اب لاولاده او ولد لامه وابيه. المره دي نتكلم عن الحب، الحب بقى بجد اللي هو ايه، اللي هو حب الله. كل الناس لما بيسمع كلمة الحب دي بيبدا يسهم، يبدا بقى كل واحد يفتكر ده اللي عنده مشاعر، يعني بيبدأ يفتكر اللي بيحبهم واللي بيحبوه. الحب، قبل ما نبدأ نتكلم عن حب الله تعالى اللي هو صفة من صفاته، صفة الود عند الله عز وجل، نتكلم عن أهمية الحب. عارفين الحب ده؟ الحب ده شيء عظيم جدا، شيء عظيم جدا. لن أبالغ إذا قلت لكم أن الحب أقوى جندي من جنود الله في قلوب عباده. تاني، الحب أقوى جندي من جنود الله في قلوب عباده. ليه؟ الحب ده نصر أمم وهزم أخرى. الحب ده رفع أناس وخفض آخرين. الحب أقدام بلا حب لا تسير، نسمات بلا حب لا تطير، جيش بلا حب مهزوم، قلب بلا حب صاحبه محروم. الحب ده هو اللي هزم فرعون. ازاي؟ ام موسى عليه السلام احبته فحافظته وصانته، واخته احبته تتبعته حتى رجع الى امه، وامرأة فرعون احبته قالت لا تقتلوه عسى ان ينفعنا او نتخذه ولدا. عشان كده ربنا بيقول لنبيه موسى عليه السلام والقيت عليك محبة مني ولتصنع على عيني. شوف فرعون الشديد الجبار الحب، وبرضه جيوش بحالها انتصرت بالحب، وانتصرت بحب الله ورسوله، وفي جيوش انهزمت بالحب. عارفين نابليون بونابرت؟ الراجل ده انتصر في كل المعارك اللي دخلها تقريبا، ولكن هزمته امرأة كان بيحبها. كنا في مستشفى الأمراض العقلية من عدة أيام، فشفنا واحد بقول لهم ده يعني موظف هنا ولا مريض؟ قالوا لي ده مريض. قلت لهم هو مريض فعلا؟ قالوا لي ده نسبة ذكائه عالية جدا جدا. قلت لهم أمال إيه اللي حصل له؟ قالوا لي الحب، الحب لما حب واحدة حرم منها اتجنن. الحب ده بيأسر القلب، بيخلي الإنسان موجود في بيته ولكن قلبه مع اللي بيحبه. علشان كده المحبين الصادقين يبقى في بيته أو في شغله ولكن قلبه فين؟ قلبه معلق بالمساجد. الحب ده لما نيجي نقول انه اقوى جندي من جنود الله، ليه؟ لان التوحيد كله مقام على حاجتين. شوف حتى يعني عبادة الله كلها مقام على ايه؟ مقام اساسا على امرين، الحب والطاعة. الحب والطاعة. قال ابن القيم رحمه الله وعبادة الرحمن غاية حبه وعبادة الرحمن غاية حبه مع ذل عابده هما قطبان، ومداره بالأمر أمر رسوله لا بالهوى والنفس والشيطان، والأمر والنهي الذي هو دينه، ولقاؤه يوم المعاد الثاني لن ينجو من غضب الإله وناره إلا الذي قامت به الأصلان، والناس بعد فمشرك بإلهه أو ذو ابتداء أو له الوصفان. أنتوا عارفين كام اسم لله عز وجل بيدل على الحب؟ أسماء كتيرة، منها الإله. الإله بيدل على الحب، أيوة. ليه؟ أصل الإله معناها المألوه، والمألوه معنى جاية من إيه؟ جاية من ولاه. الإله أساسا كان اسمها إيه؟ ولاه. وبعدين الواو انقلبت بعد كده الهمزة فبقت إله. يعني إيه ولاه؟ ولاه يعني الذي تأله القلوب وتوله به النفوس. يعني إيه؟ يعني تبات وتصحى وانت متيم بربك، بتحب ربنا. وإيه اللي يمنعك أنك تحب ربنا؟ بل أنت إزاي ما حبيتش ربنا الحب اللائق به سبحانه وتعالى؟ أنت ما سمعتش أن ربنا بيعاتب خلقه وبيقول ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا. تتخيل بقى أن أندادا دي واحد عبد صنم، واحد عمل، تخيل، قال لك بيحب حد غيري، بيحب حد غيري زي أو أكتر مني، ولهذا بالله. انتوا تتخيلوا يا اخواني ان ربنا سبحانه وتعالى يعني الحب له عنده هذه الدرجة؟ الحب، شوف ربنا بيعاتب خلقه يقول ومن الناس من يتخذ من دون الله اندادا يحبونهم كحب الله والذين امنوا اشد حبا لله. الحب، الحب ده هو اللي بيجهز الاجيال العظيمة، الاجيال ذات القيمة، الاجيال اللي تقدر تضحي، وهم دول الأجيال التي يخيف الله بها أعداءه، ويخيف الله عز وجل بها من ناصبه العداء، ويجعل له أولياء يجعلهم له أحباء، ثم ينفقوا ويجاهدوا في سبيل الله. وهم دول الفئة المحبة لله عز وجل، هم دول اللي ربنا بيهدد بهم من يرتد عن الدين، بيهدد بيهم من يرتد عن الدين. شوف ربنا سبحانه وتعالى فعلا يعني حاجات عظيمة جدا. انت تتخيل مثلا ان اللي يرتد عن دينه ده هيتقطع ويتبهدل ويدخل النار، لكن ربنا بيهدده بطريقة تانية خالص، وهي بيقول له انت خسرتني وخسرت حبي ودي، انا هجيب ناس انا هديهم الحب ده وهديهم الود ده وهخليهم فوق رؤوس الخلق جميعا اميز منك، واذا كنت انت تخليت هم مش هتخلوا، واذا كنت انت تخاذلت عن نصرة الدين هم مش هتخاذلوا، واذا كنت انت خصمتني وانا الهك وعصتني وانا ربك هجيب ناس الطاعة عندهم احب اليهم من ارواحهم. تسمعوا بقى، تسمعوا الكلام الجميل جدا اللي الاله سبحانه وتعالى المحبوب الاعظم لهذا الكون بيكلم بيه خلقه، بيقول لهم اوعوا ترتدوا عشان في ناس هتيجي تحبني، ما تخلكوش في صف المبغضين او ما تخلوش في صف المخالفين. شوف ربنا بيقول ايه، يا ايها الذين امنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف ياتي الله بقوم يحبهم ويحبونه اذلة على المؤمنين. شفتوا يحبهم ويحبونه؟ اذلة على المؤمنين، اعزة على الكافرين، يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم. الحب معناه، اسبابه، علاماته، حب الله لخلقه وحب الخلق لله. وايه موضوع الحب ده؟ هو موضوع حلقتنا النهاردة، لكن بعد هذا الاتصال. أهلا يا مشاهد، السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك يا شيخ أمين؟ الحمد لله. أنا بصراحة يعني فرصة لأول مرة أتكلم في برنامج في التلفزيون، ويعني اللهم لك الحمد إن جه في الموضوع، في الموضوع اللي أنا نفسي أبلغه لكل الناس. لو كل الناس تعلقت قلوبهم بالله والله العظيم لا يدخل الحزن قلب إنسان. يعني اللهم لك الحمد يا رب العالمين، بفضل حب الله ربنا من عليها بالهداية، ومن على زوجي. زوجي لو كنت أقول لحضرتك يعني ما كانش بيصلي، كنت بصلي أنا الحمد لله ربنا من عليها بالصلاة، كنت بقوم يصلي الفجر يقول لي لا مش هقوم، بقيت أبكي وأدعي ربنا. اللهم لك الحمد قلبه بقى متعلق بالمساجد الحمد لله، وربنا من عليها الحمد لله، وطلع كتب اسم الله عندي في البيت ورا الباب من غير يد. سبحان اللهم الله. لك الحمد، اللهم لك الحمد يا رب العالمين. وعايز اقول لكل انسانة تعبانة من جوزها، كل انسان والله صلح علاقتك مع ربنا وحب ربنا وربنا هيصلح كل حاجة في حياتك إن شاء الله. وخد كل حاجة، كل بلاء حبه، خد إنه خير من ربنا. النعمة افتكر اللي أقل منك، فقير احمد ربنا على فقرك، احمد ربنا إن أنت في نعمة. وكل كلام ربنا يعني كل ربنا سبحانه وتعالى، والله اللهم لك الحمد، كل اختيارات ربنا لينا بحكمة، بس عايزة نتدبرها إن شاء الله ونحب ربنا، ما يكونش قلبنا متعلق إلا بالله. وربنا يا رب يرزقنا بهذا الحب الفردوس الأعلى من غير أهل له. آمين. اللهم ارزقنا الفردوس الأعلى وارزقنا صحبة النبي صلى الله عليه وسلم. وجزاكم الله خيرا يا شيخ، أمين. وربنا يبارك فيكم يا رب العالمين. آمين. ويرزقكم حسن خاتمة، ويرزقنا أيضا يا رب العالمين وصحبة النبي صلى الله عليه وسلم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. آمين. صدقت يا مشاهد، وشوفوا ربنا سبحانه وتعالى. الفضيل بن عياض كان بيقول إيه؟ يقول كفى بالله حبيبا وبالقرآن مؤنسا وبالموت واعظا، ومن لم يتخذ الله صاحبا والقرآن مؤنسا فلا آنس الله وحشته. نقول تاني، كان الفضيل بن عياض بيقول كفى بالله حبيبا وبالقرآن مؤنسا وبالموت واعظا، ومن لم يتخذ الله صاحبا والقرآن مؤنسا فلا آنس الله وحشته. المحبون، ايه كلمة الحب دي؟ الحب ده جند من جنود الله عز وجل بيوضع في قلب عباده. خطورته وصلت الى درجة هقولها لكم بس بعد هذا الاتصال. السلام عليكم. عليكم ورحمة الله وبركاته. اهلا يا ام يوسف، ازاي حضرتك يا شيخ امين؟ الله يكرمك، ربنا يبارك لنا فيك وفي عمرك يا رب. آمين. ويبارك لنا في القناة المباركة دي، اللهم امين. امين. والله احنا سعيدنا وحمدنا ربنا عز وجل لما شفناك الاسبوع اللي فات في المرجاه. الحمد لله، والله الحمد لله ان انت بخير. الحمد لله، ربنا يا ربي يعلى قدرك بحق. آمين. لا اله الا الله. امين. انت والشيخ محمود حسين، الشيخ محمد حسين. امين. وجزاكم الله كل خير على ما تقدموه لنا. الحمد لله. والله يوسف عايز يسلم على حضرتك. اتفضلي يا فندم. السلام عليكم. وعليكم السلام وبركاته. ازيك يا شيخ امين؟ اهلا وسهلا، ازيك يا يوسف؟ وحشتني قوي والله يا شيخ امين. الله يكرمك يا يوسف يا رب. انا فرحت قوي والله ان انت خفيت. الله يكرمك، الحمد لله، اللهم لك الحمد، الحمد لله، ربنا يكرمك يا يوسف. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. طب معنا اتصال اخر. السلام عليكم. وعليكم السلام. اهلا وسهلا. اهلا وسهلا. يا ريت توطي حضرتك التلفزيون. موطيه بيه على. طب اتفضل يا فندم. ايوه، مين معايا؟ انا امين الانصاري مع حضرتك. ازي حضرتك؟ الحمد لله. انا بتصل بس علشان اشكركم على الكلام الجميل اللي انت بتقوله ان شاء الله. الله يكرمك، جزاك الله خير. الله يخلي حضرتك. شد الله ازرك. الله يخليك يا ريت. الله يخليك. الله يخليك يا رب، يديكم الصحه يا رب ويسترها معاكم ان شاء الله. آمين. ان شاء الله، ان شاء الله. طيب معانا اتصال. اهلا وسهلا يا ام محمود. السلام عليكم. وعليكم السلام وبركاته. ابني الفاضل. اهلا يا فندم، ربنا يبارك لك يا رب. اهلا يا امنا، ازيك؟ الصحه والعافيه. انا بتصل بك في برامج الاطفال، وبتصل برضو دلوقتي نشرف من الدعم الروحي المعنوي. نشرف يا فندم، ربنا يخليك يا رب ويبارك فيك يا ابني يا رب، ويديك الصحه والعافيه. أمين. انت عارف البرامج بتاعتك دي. نعم. بتحيي فينا والله المحبه. الحمد لله. وحسن الظن بالله. الحمد لله. ويعني بتخلينا يعني في همه عاليه من ناحيه الايمان، والله العظيم ما مجاملة يعني. ربنا يديك الصحة والعافية، ويكون لك نصيب من الدعوات اللي احنا بندعوها. وانا فرحانة قوي ان النمرة جمعت معايا يا ابني. ربنا يبارك فيك يا رب ويخليك ويديك الصحة والعافية، ويدي الصحة والعافية للشيخ محمود حسان. أمين. الشيخ محمد حسان. أمين. وكل العاملي بقناة الرحمة، ربنا يجزيهم عنا خير الجزاء. السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله. معنا اتصال اخر. اهلا يا مساره. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. اهلا وسهلا. ازيك يا شيخ امين؟ الحمد لله، كل عام وحضرتك بخير. وانتم بخير بصحة. ربنا يرفع قدرك يا رب ويعزك. آمين. يرفع بك الامه، اللهم امين. امين امين. انا بشاهد حضرتك دلوقتي، وعرفت ان حضرتك بتتكلم عن الحب. نعم. فانا بقول يعني ان الحب طبعا ده مهم جدا بين الناس، فبقول ان يعني بالحب دوت الصاحب هينفع صاحبه. مفيش حاجة اسمها أصدقاء السوء. هيبقوا كلهم بيحبوا بعض وكلهم قلبهم على بعض، والصاحب لما هيلاقي صاحبه بيعمل اي حاجة غلط هينبهه، والجار هيحب جاره لان لما هيلاقيه بعيد عن ربنا هياخد بيده لانه بيحبه. وبالحب ده هو هينتشر السلام وينتشر الامن. ولو كان في حب متوفر بين الناس وبعضها ما كانش واحد دبح واحد، ما كانش واحد قتل واحد، ما كانش واحد وقف قدام واحد في المحاكم، ما كانش زوج وقف قدام زوجته في المحكمة وبهدلها، ما كانش أم وأب وقفوا قدام بعض وشردوا أولادهم. وربنا يكرمك إنك أثرت حاجة زي كده في البرنامج. الله يكرمك، ربنا ينفع بك الأم. السلام عليكم ورحمة الله. أمين يا فندم. وعليكم السلام ورحمة الله، جزاك الله خير. فمسألة الحب دي، الحب فطرة بشرية، يعني شيء موجود لازم تحب. هو أنت لازم تحب، تحب إيه بقى؟ ده على حسب فطرتك وعلى حسب سلامة قلبك هتحب إيه. شوف، يا إما تحب شيء دنيوي يا إما تحب شيء أخر، لازم ده يحصل. يعني يا إما تحب مالك، يا إما تحب ولدك، يا إما تحب زوجتك، يا إما تحب شغلك، يا إما تحب، لازم هتحب، لازم هتحب. الدليل ربنا سبحانه وتعالى قال زين للناس حب الشهوات، يعني الحب ده مزين أساسا في القلب، لازم هتحب. واحد يقول لك لا أنا بحبش حد، يبقى بتحب نفسك. لازم هتحب، أنت ما فيش حاجة اسمها مش هتحب. عاطفة الحب دي لازم هتشتغل، هتحب حاجة كويسة حاجة مش كويسة، حاجة طيبة حاجة سيئة، هتحب ربنا هتحب نفسك، لازم هتحب. قال تعالى زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب. اختار هتحب كده ولا هتحب كده. لازم هتحب، لازم هتحب. الحب ده قاد ناس كتير جدا إلى الجنة، والعياذ بالله تعالى هوى بناس تانية للجحيم. الحب، الحب. لذلك اسأل نفسك انت بتحب مين وبتحب ايه. انت ممكن تبقى تحت ظل العرش بحد بتحبه، ورجلان تحب في الله اجتمع عليه وتفرق عليه، وممكن والعياذ بالله تعالى تلاقي يعني ممكن واحد يلاقي نفسه داخل النار بسبب واحد بيحب. يحشر المرء مع من احب، يحشر المرء مع من احب. اساس الكلام ده كله الحب اللي موجود في قلوب الخلق وفي نفوسهم وفي ألسنتهم وفي كلامهم، والحب عند المخلوقات والحب بين الحيوانات، وحب الحب الملائكة للصالحين وبغضهم للفاسقين. الحب، الحب عند الإنس والجن. والله العظيم إن الحب ده موجود بين كل المخلوقات، الحب ده موجود بين كل المخلوقات. واحنا النهاردة دي أول حلقة في موضوع الحب، احنا يمكن ناخد لنا يجي 3-4 حلقات في الحب ده. ليه؟ أصل احنا مش هنتكلم عن حب الله كده. انت لازم تعرف يعني ايه ربنا يحب. الأساس عندنا ان نعرف يعني ايه ربنا يحب، ونعرف لما ربنا يحبك ايه اللي يحصل، وأسباب محبة ربنا ليك وعلامات الحب ده. بس قبل ما هكلمك عن حب ربنا ليك، انا لازم أفهمك اللي ربنا نزله في الشرع، وهو ان الحب ده موجود بين كل المخلوقات، كل المخلوقات بتحب. تخيل انت بقى عشان تعرف خطورة الحب، هضرب لك مثل. انت عارف مثلا الحصان العربي، الحصان العربي همه كل يوم ان صاحبه يحب، وده حصان ده حيوان. لكن والحديث صحيح، النبي عليه الصلاة والسلام قال ما من فرس عربي الا ويؤذن له في كل يوم بدعوتين يدعوهما. بيقول ايه؟ يقول اللهم انك قد خولتني من خولتني من بني ادم، يعني رب انت اديتني ملك لرجل من بني ادم، فاجعلني من احب اهله وماله اليه. اهو ده حيوان. طب هسألكوا سؤال، اسأل اي واحد عنده حصان عربي اصيل، قل له انت بتحبه قد ايه؟ هيقول لك بحبه جدا. كفاية، وكلنا معروف ده مشهور، كفاية ان الحصان العربي مفضل على كل الاحصنة. وشوف سبحان الله العظيم، اهو محدش يعرف، وانا كمان ما كنتش اعرف الدعوة اللي بيدعو بيها كل يوم الصبح دي، ها مع طلوع الفجر كل يوم، يقول يا رب يا رب انت اديتني الواحد خليني من احب اهلي وماله اليه. سبحان الله، اعرف واحد عنده مزرعة خيول عربي، بيقول لي لما الفرسة تبقى بتولد بهتم بيها جدا وبقعد معاها. وفي مرة من المرات حصل لي اختبار، قلت له ايه؟ قال لي زوجتي كانت بتولد في المستشفى والفرسة كانت بتولد في الاسطبل. فانا طبعا يعني مستني شو اسمع هيقول لي ايه، بقول له بعدين اوعى تكون عملت اللي في دماغي. قال لي فعلا انا ما قدرتش اقاوم نفسي ورحت الحصان عشان اطمن على الحصان الصغير، وبعد كده رحت لزوجتي في المستشفى. قد كده كان في رجل من العربي من الاعراب عنده حصان عربي. الرجل ده كان اسمه الزعتري. الزعتري ده كان بيحب حصانه جدا، يجيب له الشعير، يجيب له الشعير ويحط له فيه سكر ويخلطه كده، شوف تخيلوا بقى، ويبدأ يأكل الحصان، وكان بيكرم الحصان جدا، الحصان حبه. وفي يوم من الأيام الزعتري هذا مرض، وبعدين كانوا بيمرضوه، كانوا بيدووه، وبعدين الحصان لم يأكل ولم يشرب. شوف بقى الحصان عمل ايه، زعل على صاحبه، لا قدر يأكل ولا قدر يشرب، سبحان الله، وقاعد مستني جنب الباب. طب ما تأكل وتشرب. لا لا، اللي بيفهم في الحب كويس يعرف ان الحب اساسا قائم على التضحية. الحب اساسا قائم على التضحية. لن تنالوا البر حتى تنفقوا منين؟ مما تحبون. اذا كنت بتحب ربنا انفق له مما تحب، مش اللي انت مستغني عنه. الحب اساسا مبناه على التضحية وعلى الطاعة وعلى البذل. اي واحد بتحبه لازم تبذل عشان توصل له، لازم تبذل عشان توصل له. فشوف حصان، حصان، وسبحان الله العظيم الحصان ده مرضيش لا يأكل ولا يشرب، وفضل قاعد جنب الباب. وفي يوم من الأيام مات الزعتري والحصان يعني قلقان عليه. غسلوه وكفنوه وشالوه، وهما ماشيين عرف ان هو ده الزعتري. فضل ماشي ماشي عرف ان صاحبه مات. الحصان بيفهم والحصان بيحس، وده مش الحصان لوحده، ها ده مخلوقات كتير، ده كل المخلوقات. فضل الحصان ماشي ماشي ماشي، اتأكد خلاص انه مات، عمل ايه؟ جري فوق اعلى قمة جبل، وبعد ما طلع فوق جبل رمى نفسه من فوق فنزل ميت. لم يطق الحياة بعد صاحبه، خلاص هو مش هيعرف يعمل حاجة تاني، مش هيعرف يعمل حاجة تاني. صدقوني في ناس بتتمنى تموت عشان تشوف ربنا. ولسان حالهم يقول وددت أن جوانحي وجوارحي مقل تراك. يقول له رب أنا بتمنى أعضاء جسمي الداخلية وأعضاء جسمي الخارجية ما تبقاش أعضاء، تبقى عيون، وعيون من غير جفون، عشان لما أشوفك ما أعرفش أرمش، وما أعرفش أرمش، ما ينفعش أرمش. وددت أن جوانحي وجوارحي مقل تراك وما لهن جفون، وددت دمع الخافقين لمقلتي حتى عزيز الدمع فيك يهون، وددت قيسا في زمان محبتي حتى أريه الحب كيف يكون. مش الحصان لوحده ولا الحيوانات ولا كده، لا، ده مخلوقات كتير جدا وكلها بتحب بعضها، وحبها كله ما هو إلا يعني قطرة من فيض حب الرحمن سبحانه وتعالى. وصفة الحب عند الله عز وجل أفاضها على خلقه سبحانه وتعالى وجل جلاله. وتعالوا نشوف بعض آثار الحب على مخلوقات الله عز وجل العجماء التي لا تنطق ولا تتكلم ولكن بتتصرف. تعالوا نشوف الحب اللي ربنا وضعه في قلوب مخلوقاته، ونرجع مرة تانية لموضوعنا. دي مخلوقات كلها بتحب بعضها، أسر كاملة، أمهات بتحن على أولادها، ذئاب بتحن على بعضها، مجموعات بحالها من المخلوق، طيور، أسود. وتعالوا نشوف الطريقة اللطيفة والحب والود بين المخلوقات في الأرض والجو والبحر. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله. شوفوا مثلا الطير ده اسمه اللجوان. الطير ده لطيف جدا، بيحب زوجته، عمل ايه؟ جايب لها هدية وبضعها في فمها، شوفوا هي خدتها بلطف. وده راح بيديها هدية يقول لها، يعني عايز يقول لها ثمرة حبنا. شوفوا ده بقى ما بيحبش الثمار ولكن بيحب ايه؟ بيحب السمك. في الشروق وفي الغروب بيديها سمكة بيقول لها سمكة الحب الصافي. ربنا رب القلوب. وهنا دول بيحبوا بعض وبيستعدوا لحفلة زواج بهيج، وشوفوا كم الفرحة اللي في قلوبهم. نوره يهدي العصا، يعني حبهم لبعض مخليهم يشوفوا قد ايه مساهمين وبيحيوا بعضهم، ومرة واحدة هتشوفهم قد ايه سعدة من شدة اللقاء والحب. شوفوا بقى مرة واحدة هيعملوا ايه؟ مرح ورقص. شوفوا قد ايه، على فكرة دول ماشيين على المية، يعني هم دول ماشيين على المية قد ايه من كتر فرحتهم وحبهم لبعض. وهتشوفوا دلوقتي هيعملوا حركة ظريفة جدا، ياريت توسع لنا الصورة يا سيدي ياسر نشوفها. شوفوا هيغطسوا تحت المية، ادي الانثى غطست وادي الذكر، وادي الذكر كمان هو كمان هيغطس. شوفوا التانية غطست خالص راحت. عارفين ليه؟ عشان يجيبوا هدايا لبعض من اعماق البحر، طحالب و شوفوا طحالب بيتبادلوا الهدايا، هما الاثنين بيحبوا بعض جدا جدا. سبحان الله. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. وادي صوت النورس، ادي طور النورس. شوفوا منقاره شديد جدا النورس ده، وبيدي هدايا لزوجته وبيدعبها وبيطبطب عليها بطريقته. للدعاء ومن دعا ربنا الحي الرقيب يقبل العبد المنيب. ويبدأ يحن عليها ويطيب خاطرها. للدعاء ومن دعا ربنا الهادي الودود فضله. الله هو الودود سبحانه وتعالى. عفوه خير وجود فارتجي دوما رضا. سبحان الله. ربنا الهادي الودود. ادي الطيور والحب والود اللي بينهم. عفوه خير وجود فارتجي دوما رضا. فارتجي دوما رضا. شوفوا الود والحب، هذه مخلوقات كلها بتحب بعضها. ده تخيلوا، ده احنا بنشوف ما بين افراد وبعضهم، يعني ذكر وانثى من الطيور، ذكر وانثى من كذا. لا، ده في بقى الحيوانات كلها، وشوفوا اعدادها بالملايين في البحر وعلى البر وفي الجو. الحب ده ملا الدنيا، الحب ده ملا الدنيا سبحان الله العظيم. في قلوب الطيور الرقيقة، وفي قلوب الذئاب الشديدة، وفي قلوب الأسود الشجاعة سبحان الله العظيم. حب حب. معانا لقطة أخرى بتبين قد إيه حب أم لأولادها، عشان تشوفوا بس قد إيه الأم تحب أولادها. تعالوا نشوف لقطة لغزال المها. غزال المها معروف بأنه يعني نبيل الخلق. نبيل الخلق يعني يعني ايه نبيل الخلق؟ يعني لما بيحب بيحب بجد، يعني شخصيته او نفسيته نفسيه نظيفه. يعني يعمل ايه؟ يحط اللي بيحبهم في اعلى مكان عشان ما حدش ياذيهم، وبعدين يتكبد هو كل العناء والتعب والارهاق عشان يريحهم ويسعدهم. وتعالوا نشوف غزال المها وهو حاطط اولاده فوق قمه الجبل، وعايزكم تشوفوا غزال لا ليه صوابع يقدر يتسلق الجبل ولا ليه حاجة، وتشوفوا بيتسلق الجبل ازاي وبيجري ازاي فوق جبل مواعر. تعالوا نشوف من حبه. شوفوا ادي الغزال حط ولاده فوق الجبل، شوفوا بقى بيعدي ازاي. شوفوا سبحان الله. ما لنا رب سوى. تعب وإرهاق ويطلع فوق الجبل. إلا الله ما لنا رب سوى. ربنا رب القلوب وهو خلاص جاب الأكل دي لولاده عشان أو جات لولادها عشان ترضعه. شوف العناء والتعب فعلا. فإن الحب لا تخفى دلائله كالعطر يخرج من حامل المسك. وهو علام الغيوب في الشروق وفي الغروب نوره يهدي العصا ربنا الهادي الودود فضله ملء. تعملوا فاصل بين ال سبحان الله العظيم. ده يعني فعلا الحب يؤدي الى التضحيه. واللي بيحب حاجه بيضحي عشانها. الحب بينبل المشاعر والعواطف بيخلي الانسان نبيل راقي لطيف. احنا معانا لقطه اخرى من لقطات الحب. اللقطه دي حب جماعي لكن مخلوق الحياه عجيب جدا. حاجة سبحان الله العظيم. مخلوق شكله ما يقولش انه بيحب خالص ولا ليه دعوة بالعواطف ولا ليه دخل في المشاعر. لكن عايزكم تشوفوا الأسرة كلها بتحب بعضها ازاي. وعايزكم تشوفوا بقى في الآخر حب الأم لابنها المريض قد ايه. هو الحيوان ده اسمه اللجوان. وتعالوا نشوفه شكله أقرب ما يكون يعني للقطط كده مدي على عرس شوية. لكن شوفوا ده انتوا بالله عليكم تتخيلوا ان ده في قلبه حب وعواطف. لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله ما لنا رب سوى. لا إله إلا الله لا إله. شوفوا هنا بقى يعني هم شوفوا هم بيحبوا بعض وبيحفروا لبعض حفر عشان ينيموا الصغار في أمان. ده ذئب جه الحياة يعني هيأذي حد فيهم. ربنا رب القلوب وهو علام. واحد فيهم اتجرح جرح بسبب هجوم الذئب ده. انا عايزك تشوف امه بقى ام هذا المخلوق بتحبه قد ايه. هو ده المريض وخلاص. هما المكان ده لازم يسيبوه عشان يمشوا. شوفوا كل الاسره اتجهزت كل الأسرة جهزت عشان تمشي. أمه مصرة لا يمكن تمشي إلا لما تطمن عليه. وبدأ يموت. هتشوفوا أمه لا يمكن تسيبه لا يمكن تسيبه. تحبه قد إيه. شوفي بتحن عليه إزاي سبحان الله. تقول أنا معاك اوعى تخاف أبدا أنا مش ممكن أسيبك أمشي. والباقي كله منتظر بيحترم مشاعرها كأم. سبحان الله العظيم. شوفوا كلهم محدش فيهم هيمشي. شوفوا ده المسكين تعب خلاص. شوفوا أمه حريص عليه إزاي. كل ما يروح مكان هي وراه تحن عليه تطمن عليه. هو خلاص تعب عايز يعني يقعد في حفرة عشان يموت فيها. شوفوا الأم هتعمل إيه برضو. مش ممكن هتسيبه. مش هتسيبه. جات له في الحفرة اللي هو فيها بتقول له حبيبي يا ترى انت حاسس بايه. وكل واقف بيحترمها. لا اله الا الله لا اله الا الله لا اله الا الله ما لنا رب سواه. ربنا. سبحان الله العظيم. عشان كده احترام المشاعر واحترام العواطف واحترام الحب. يعني شوفوا ناس بتحب بعضها وبعدين نحترمها. يعني دي حاجات عظيمة ومشاعر نبيلة. هقول لكم قيمة الحب بقى اللي ربنا شرعها وازاي نتعامل مع الحب ومع المحبين بعد هذا الاتصال. السلام عليكم استاذ محمد. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ازيك يا شيخ امين؟ الحمد لله. معك اخوك محمد عيد. اهلا وسهلا. الله يبارك فيك يا شيخ امين. اهلا وسهلا يا محمد. كل عام وحضرتك بخير. وانت بخير وبصحه وسلام. الله يسترك يا رب ويبارك فيك. والله الحلقه النهارده شدتنا جامد يعني بصراحه. الله يكرمك. والله ده الحب اللي ما يعني ما فيش مقابل ليه فعلا. الحب الخالص. والله انا عايز اقول يا ريت البني ادمين تتعلم. يعني فعلا يا ريت البني ادمين تتعلم لان دوت ما بنلاقوش عند البني ادمين كتير. والله يا شيخ امين. وقبل ما اقفل والله انا عايز اقول لحضرتك كل سنه وانت طيب وكل سنه وقناه الرحمه طيبه وربنا يبارك فيكم. ومعلش لو تسمح لي الحاجه برضك عايزه تقول لك كل سنه وانت طيب. اهلا وسهلا يا محمد. الله يسترك. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. كل سنه وانت طيب يا شيخ امين. اهلا وسهلا يا فندم. حضرتك طيب. طمنا عليك يا رب وما يحرمناش منك. امين. ويبارك في قناة الرحمة وفيكوا كلكوا. أمين. ويديكوا الصحة والعافية يا رب. أمين. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اتصال مهم جدا يعني. السلام عليكم حاج أم فارس. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا. إزيك يا شيخ أمين؟ الحمد لله. منور. الله يكرم حضرتك. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيك. اللهم أمين. ويزيدك توفيق. أمين يا رب العالمين. ونجاح. أمين. أبدعت. الله يكرم حضرتك. والله أبدعت. الله يكرم حضرتك. عنوان الحلقة. وأبدعت في الأمثلة اللي جبتها لنا. الحمد لله. ربنا يبارك فيك. الله يكرم حضرتك. والله أمثلة يعني سبحان الله تلين الحديد. الحمد لله. يعني أقول إيه يعني أمثلة جميلة جدا وحاجات تهز المشاعر يعني العيون بتدمع لما بيشوفها الإنسان اللي هو فيه حنان. عايز أقول الإنسان فين من اللي أنت بتوريهولنا ده؟ يا ريت الناس كلها تقعد قدام البرامج دي عشان الرقة تبقى في قلبها والحنان يبقى في قلبها وما نسمعش عن اللي احنا بنسمعه. الله يكرم حضرتك. ربنا يبارك فيك يا ابني. امين. وبارك الله في قناة الرحمة. امين يا رب. وكل العاملين عليها. امين يا رب. ابدعت ابدعت ابدعت وجزاكم الله خيرا. الله يكرم حضرتك. الله يكرم حضرتك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام وبركاته. معنا اتصال اخر ام عبد الرحمن. اهلا وسهلا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك يا شيخ امين؟ الحمد لله. الحمد لله ربنا شفاك وعافاك يا رب. الحمد لله. الحمد لله رب العالمين. والله يا شيخ امين يعني موضوعك النهارده بسم الله ما شاء الله لا قوه الا بالله. الحمد لله. موضوع رائع جدا. الحمد لله. فالحب والبغض فيه سبحانه وتعالى. يعني كويس ان كل شيء ان الحب اصلا بيرق القلب ويخلي فيه يبقى فيه عواطف وفيه حنيه بين المسلمين وبعضهم. يعني المسلم بحكم ايمانه بالله تعالى لا يحب الا اذا احب الله في الله ولا يبغض اذا ابغض الا في الله. لا يحب الا ما يحبه الله ورسوله ولا يكره الا ما يكره الله ورسوله. فهو اذا بحب الله ورسوله يحب ويبغض ببغض الله ورسوله. ودليله في هذا قول الرسول صلى الله عليه وسلم ومن احب لله وابغض لله واعطى لله ومنع لله فقد استكمل الايمان. نعم. اللهم اجعلنا متحابين على صورنا المتقابلين يا رب. آمين. العالمين. امين. شكرا يا شيخ امين. العافيه. جزاك الله خيرا. وجزاك السلام وجزاك الله خير. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. اهلا وسهلا استاذه هويده. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. حياك الله يا شيخ. الله يكرمكم. الحمد لله على سلامتك اولا. أسأل الله أن يزيدك صحة وعافية. الله يكرمك. أنا لي سؤال أو تذكير بسيط. وطالما أنك تتحدث في هذه الحلقة عن الحب في الله وعن الحب عامة ونحن نتحدث اليوم عن الحب لابد أن نذكر إخواننا في غزة المحاصرين الذين لا يجدون طعاما ولا كهرباء. المرضى في المشافي يموتون وحتى الحجاج يا شيخي الفاضل لا يستطيعون أن يؤدوا الفريضة التي فرضها الله سبحانه وتعالى علينا. أسأل الله لهم فك الحصار وأن يرقق قلوب حكامنا وشعوب الأمة الإسلامية تجاه إخوانهم في غزة المحاصرين المكلومين. وهنا يعني أريد أن أذكر إخواننا العلماء في كل العلماء أن لهم دور هنا في هذه القضية ولكل الشعوب الإسلامية. وأسأل الله عز وجل أن يفك حصارهم وأن يبارك في علماء هذه الأمة وألا ينسوا غزة من الدعاء ومن الدعم ومن التذكير الدائم ودعوة إلى الحكام المسلمين الذين سنبقى دائما نقول لهم أنهم مسلمين أن يذكروا إخوانهم في غزة وفي العراق وفي الصومال وفي سائر بلاد المسلمين هذه البلاد المكلومة التي يتقطع قلبنا يوما بعد يوم لحالهم الأليم. وشكرا يا شيخ وأرجو أن لا أكون قد أطلت عليك. لا يا ربنا يبارك فيك. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك في كل إخواننا في فلسطين وفي العراق. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل لهم من همهم مخرجا ومن كربهم فرجا. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يداوي جرحاهم أسأل الله سبحانه وتعالى أن يداوي جرحاهم ويرحم موتاهم ويتقبل شهداءهم ويجعل لهم من لدنه فرجا قريبا ومخرجا. اللهم آوهم، اللهم أطعمهم، اللهم داوهم، اللهم يسر أمرهم وفرج كربهم وارفع قدرهم وانصرهم على عدوك وعدوهم يا أرحم الراحمين وأكرم الأكرمين. السلام عليكم. أهلا وسهلا. أهلا وسهلا. أهلا يا فاطمة. السلام عليكم. السلام عليكم. أهلا يا فاطمة، ازيك؟ الحمد لله. الحمد لله. زي انا بحبك او بحب ماما، وزي ما انت بتتكلم عن الحب انا بحب ماما قوي قوي. ربنا يكرمك يا فاطمه، وانا كمان بحبك وهي بتحبني ما شاء الله. ده انت تلاقيكوا سعداء. وعايزك تدعي لي اللي هي ربنا يشفيها. ربنا يشفيها ويعافيها يا رب. ويعني برضو ندعو كل لمن وصاني بالدعاء، يعني أنا بدعي لكل المرضى والكل المبتلين، أسأل الله سبحانه وتعالى أن يداويهم ويخفف ألمهم. أهلا وسهلا يا عبد الله. السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا أستاذ عبد الله. عامل الحمد لله. والله العظيم إني أحبك في الله. أحبك الله. أحبك لله. بالله عليك تسلمنا على الشيخ محمد حسان. يوصل إن شاء الله. الشيخ محمد الزوبي. الله يسلمك. ربنا يشفيك ويعافيك ويرزقك الإخلاص في الأقوال والأعمال والأحوال. آمين يا رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام وبركاته. اللي احنا شفناه من حب المخلوقات ده، والله ده قليل من كثير. ده قليل من كثير. طب هقول لكم على حاجة. حد فينا يتخيل إن المياه بتحب والأرض بتحب؟ طب هقول لكم على حاجة. إيه رأيكم؟ الجبل بيحب، والله العظيم الجبال الصخور بتحب. هقول لك يعني إيه ده بقى؟ الصخور بتحب؟ لا يعني هقول لك الدليل الأول عشان بس ما تفكرش إن أنا ببالغ. بتصدق النبي عليه الصلاة والسلام؟ كلنا بنصدقه عليه الصلاة والسلام، هو الصادق المصدوق. شوف النبي عليه السلام بتكلم عن جبل أحد. جبل أحد ده عبارة عن صخر، لكن والحديث في صحيح البخاري عن أنس قال النبي عليه الصلاة والسلام عن أحد: جبل يحبنا ونحبه. الجبال الرخرة بتحب وتتحب. كل شيء فيه محبة، بيحب، بس بيحب إيه وبيبغض إيه، بيحب ايه وبيبغض ايه، دي هي دي القضية. كان في حجر بيسلم على النبي عليه السلام، الحجر بيحب النبي عليه الصلاة والسلام، وجزع النخلة وحاجات كتير جدا هنقولها بس بعد هذا الاتصال من اليونان. اهلا يا استاذ محمد. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم. اهلا وسهلا. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك حضر الشيخ؟ الحمد لله يا استاذ محمد. الو. اي فضل يا فندم اسمعك. نحب بس احنا نشكر قناة الرحمة على المجهود اللي بتقدمه لينا هنا بالذات احنا في اليونان، وخاصة للشيخ محمد حسان، وياريت تهتموا بينا. انا بكلمك انا من الصعيد اصلا، وياريت تهتموا بينا في الصعيد. يعني احنا عندنا المشايخ الازهريين بالذات من ناحية الدين او الخطبة على في المساجد، مش بيوصلوا معلومة صحيحة لينا. فأغلب الأحاديث اللي تعلمناها منهم اطرحت وأنا بتابع قناة الرحمة أغلبها أحاديث ضعيفة. إن شاء الله تابعنا كمان وكمان، وبإذن الله عز وجل يكون في خير بإذن الله تعالى. طلب العلم ده دلوقتي دخل كل بيت، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم. ومعنا اتصال آخر، أهلا وسهلا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا يا أخت فاطمة، إزاي حضرتك يا شيخ؟ الحمد لله. أستحلفك بالله أن تدعو لأمي بالشفاء العاجل هي وهي وخالتي، أسأل الله يشفيهما ويعافيهما. وما شاء الله تبارك الله على الحلقة جميلة جدا، ولو تعيد الحلقة بتاع اللي كان فيها البطريق دي كانت جميلة جدا ومؤثرة، يعني ما شاء الله تبارك الله، يعني الحنان كله كان فيها برضو. إن شاء الله. حاضر. إن شاء الله. حاضر. هنكلم الإدارة بإذن الله. تفضل يا فندم. بارك الله فيك. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. فالمخلوقات كلها بتحب، كل المخلوقات بتحب، سبحان الله العظيم. احنا قلنا الجبال والصخور، نكمل بقى في الصخور دي لمدة دقيقة واحدة عشان تعرف الصخور دي قضيتها قد ايه عظيمة. ما تقولش الواحد انت قلبك زي الصخر، الصخر ده بيحس وبيشعر وبيخاف وبيحب، بيشعر وبيخاف وبيحب وبيعيط وبيبكي. ازاي؟ ولعلمك او لعلم كل الاخوة، احنا هيجي في وقت، يعني في حلقة من الحلقات ان شاء الله بنجهزها لكم، هنشوف الجبال وهي طالع منها المية فعلا يشبه البكاء تماما. طب يعني ايه بقى المشاعر والبكاء؟ تعالوا الاول نشوف. ربنا سبحانه وتعالى بيكلم اليهود، اليهود قساة القلوب جدا، كل آية يكفره، كل مشاعر يجحده، كل عواطف يقسو، سبحان الله، قساة القلوب، يعني حاجة نسأل الله، جفاء جفاء فعلا، لهم حق أن يلعنوا الناس دول. ربنا سبحانه وتعالى قال فيهم: ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة. أنت قلوبكم مش زي الحجارة، ده أشد قسوة من الحجارة. وفي التفسير قالوا أو أشد قسوة، يعني إيه؟ بل أشد قسوة. ليه؟ عشان الحجارة بتشعر وبتحس وبتكاف وبتبكي. ده جه فين؟ جه بعد الآية دي مباشرة: ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة، وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار، وإن منها لما يشقق فيخرج منه الماء، وإن منها لما يهبط من خشية الله، وما الله بغافل عما تعملون. يبقى الحجارة عملت إيه دلوقتي؟ وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار. طيب ايه اللي دخل الانهار في الخوف والقسوة والليونة؟ قال لك شوف الجبل لما بيتشقق عن نهر، في بعض التفاسير قالوا ما تشقق جبل عن نهر الا كان بكاء للجبال. ياه، قد كده الجمال والعظمة، سبحان الله العظيم، الجبال بتبكي. وده فهمه المفسرون، الجبال بتبكي. ثم قست قلوبكم بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة، وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار. أنا من بعد ما قرأت هذا التفسير بقيت أبص للجبال أقول سبحان الله، كل دي بكاء، كل الدموع دي. وبعدين شفت أحد يعني المشاهد عن الجبال جوه كهف، أنا هجيبه لكم المشهد ده عشان تعرفوا إن كل شيء وراه عاطفة، كل حاجة في الكون وراها عاطفة، وراها حب، وراها مشاعر، وراها خوف. مش احنا لوحدنا اللي بنعرف نحس، انشغال البني ادم بنفسه خلاه متصور ان مفيش حد حواليه بيحس ولا بيشعر، سبحان الله العظيم. ومعنا اتصال، اهلا وسهلا اخت زينب. السلام عليكم. وعليكم السلام وبركاته يا حاجة زينب. ازيك يا شيخ امين؟ وقت التلفزيون من فضلك. ربنا ينور وشك اول واخر. امين. ويخلي قلبك الشفاف ده على طول. الله يكرمك. ويجمعنا معاك في الفردوس الاعلى. امين امين. امنوا يا اخواني، امنوا. امين امين امين امين. يا رب. انا اولا عايزاك تدعي لي لعيالي، متوفيين اتنين شباب، ولاخواتي من بقك الطاهر. اللهم ارحمهم. وعايزه منك ابعت رساله للشيخ محمد حساب، اتفضل، انه يكلمنا عن الدين البهائي زي ما هو. انا ست عندي 60 سنة، عرفت ديني متأخر، من قناة الرحمة. أنا ما كنتش فاهمة قبل كده ديني. قناة الرحمة عرفتني الدين، عرفت أقرأ الفاتحة إزاي، عرفت أصلي إزاي. يكلمنا ببقه الطاهر الشريف اللي أمه جابت علماء في الأرض ومصلحين، لولا هي طاهرة لولا جابت المصلحين في الأرض. أنا شفتها، يخليله والدته الحاجة سندس فعلا زي ما بتقولي. إن يا رب والدة الشيخ محمد كريمة يجعل في وشه جوهرة. أمين. وفحنك وسكرة. أمين. بدعي له 24 ساعة. أمين. ليا حفيد عنده سنتين ونص، بدعي له 24 سنة 24 ساعة ان انا اشوفه زي محمد حساد. الله يكرمك، عليك تدعي لنا يا رب. وادعي له انت يا شيخ امين، وشك كله نور. الله. من المبشرين في الجنة انت. لا. قلبك كله شفافية. الله يكرمك. وادعي لي لعيالي، ودعي لي بالشفاء الى يكفيك شر المرض. اسال الله سبحانه وتعالى انه يجعل ولديك في ميزانك، ويجعلهما في الشهداء والصالحين، ويرزقهما درجة العليين. اسال الله سبحانه وتعالى ان يبرد قلبك بالصبر ويزيدك بالشكر سبحانه وتعالى، واسال الله سبحانه وتعالى ان يشفي بدنك ويهدئ قلبك. نحن وكل السامعين والمستمعين، ومعانا ام عمرو. اهلا يا ام عمرو. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. اهلا وسهلا. ازيك يا الحمد لله. بارك الله فيك وفيكم. جزاك الله كل خير. وجزاك كل عام أنت وجميع أهل القناة بخير وسلام. أمين. وعدكم الله بالزيارة بيته المحرم إن شاء الله. والله يا أم عمر أنت لا تهيجي علينا الأشواق يعني. وعدكم الله جميعا وإياكم. نسأل الله سبحانه وتعالى يعني أن يرزقنا حج بيته الحرام. أمين يا رب العالمين. والله أنت بتجيب برامج يا أخي صراحة مش موجودة فعلا، كما قال الأخ اللي اتصل من قبلي، أنها مش موجودة بين البشر حاليا، مش موجودة بين الإخوة وأقرب الأقربين لبعضهم. يعني سبحان الله، يعني الحيوان سبب الإنسان في الحب والتعاطف والعطاء اللي هو حاليا دلوقتي افتقدناه في كل أماكن، في كل المجالات، في كل ما نتصل بيه. مفيش هنا بين حب ولا اتصال ولا مودة ولا رحمة. الناس النهارده بتتربص ببعضها. وربنا يا رب يجعلك دايما في الخير، ويجعل جميع الأمة في خير يا رب وسلام. آمين آمين يا رب العالمين. ربنا يكرمنا إياكم وجزاكم الله خيرا. الحقيقة يعني الأمة بخير ولله الحمد، والقلوب بخير، ولكن محتاجين ان احنا ناخد هدنة من الزحمة والمشاكل والاشياء اللي جرفتنا والاشياء اللي وقفتنا عن ديننا وبعدتنا عن ربنا وقصت قلوبنا. محتاجين نقف ونطهر نفسنا ونصفي قلوبنا ونرجع مرة تانية للفطرة السليمة. ما نقدرش نعيش واحنا قساب الشكل ده، ينفعش نعيش بهذا التقصير. يا اخوة بقول لكم الحجارة الجبال، شوف ربنا سبحانه وتعالى يقول وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار، وإن منها لما يشقق فيخرج منه الماء، وإن منها لما يهبط من خشية الله. قالوا ما هبط صخر إلا من خشية الله. شوف الصخور وأوزانها آلاف الأطنان، الصخور دي من خوفها من ربنا. فاكرين الجبل اللي لما تجلى الله له أصبح دكا؟ الجبل ده بيشعر، ده بيحب، ده بيتلذذ. ده لما بس رأى تجلي الله له إيه اللي حصل؟ الجبل انصهر. فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صائقا. ربنا سبحانه وتعالى محبوب القلوب ومحبوب الخلق. ده أنا أقول لكم على حاجة، ده في حجر كان النبي عليه الصلاة والسلام أول ما يعد عليه يسلم عليه، حجر، والحديث في البخاري، والنبي عليه الصلاة والسلام يذكره. النبي عليه الصلاة والسلام بيعتني بمشاعر الحجارة وبيذكرها لنا صلى الله عليه وسلم. قال إني لأعلمه حجرا في مكة وهو أهل أن يحب صلى الله عليه وآله وسلم بأبي هو وأمي. أحب الناس وأفضل الناس وأطهر الناس وأرقى الناس عليه الصلاة والسلام، تاج فوق رأس الجنس البشري كله عليه الصلاة والسلام. أحبه الشجر والمدر والبحر والسماء والأرض. قال صلى الله عليه وسلم إني لأعلم حجرا في مكة، اللهم ارزقنا صحبته في الآخرة، نجلس في الجنة بين يديه وتحت رجليه ونقبل يديه عليه الصلاة والسلام. قال إني لأعلم حجرا في مكة كان يسلم علي إني لأعلم مكانه وأين هو، إني لأعلم مكانه وأين هو. حجر الجذع بكى من حنينه إلى النبي عليه السلام. كان رسول الله يخطب فوق جذع، وكان كلما خطب وذكر الله عز وجل على هذا الجذع، الجذع ده بيتلذذ وبتنعم. ونزل صلى الله عليه وسلم من فوق الجذع وعملوا له منبر وحطوا الجذع جانبا، وهو بيخطب على المنبر عليه الصلاة والسلام سمع بكاء كبكاء الطفل. الناس عمالة تدور مين اللي بيبكي، مش عارفين. عليه الصلاة والسلام علمه رسول الله، شوف النبي وعنيته بالخشب، بخشب ميت، بس مش ميت، عنده مشاعر. والحديث أيضا في البخاري، نزل رسول الله من المنبر والصحابة بيبصوا بيشوفوا رايح فين، بصوا وجدوه ذهب إلى الجزع وسمع بكاء الجزع. فالنبي عليه الصلاة والسلام طبطب على الجزع واحتضنه والتزمه، قال إنه كان يبكي لما سمع من الذكر. وفي رواية تانية بكى حزنا على فراق النبي عليه الصلاة والسلام، النبي ما بقاش يقف عليه. قال فلم يرضى، شوف النبي عليه الصلاة والسلام قال فلم يرضى حتى وعدته أن يكون معي في الجنة. شفت الحب؟ فإن الحب لا تخفى دلائله، كالعطر يخرج من حامل المسك، ما عنك أشغلني مال ولا ولد، نسيت باسمك ذكر المال والولد، ولو أن دمائي في الترب قد سكبت، كتبت حروف اسمك لم تنقص ولم تزد. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، بالحب التقيت بكم وبالشوق أنتظركم، انتظرونا في اللؤلؤ والمرجان في الحلقة القادمة إن شاء الله. لا تنسونا من صالح دعائكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حبك لصفات الرحمن نور ومنازل إحسان، لله الأسماء الحسنى والمرجع فيها القرآن، نأخذها من روض السنة، نسلم من كيد الشيطان، من أحصاها دخل الجنة، ينعم بعطور الريحان، شاهد معنا من يحصيها، شاهد معنا من يحصيها، مثل اللؤلؤ والمرجان، مثل اللؤلؤ والمرجان.